يوسف للجمال منحته فأنت يا مختار أكمل خلقنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. قمر إذا كشف اللثام رأيته قمر إذا كشف اللثام رأيته أبهى من البدر المنير وأحسنا. ربنا